من صفات الربانيين الإخلاص، يتعلمون ويعلمون لوجه الله تعالى، لا يريدون مالا ولا أجرة ولا جزاء ولا شكورا. والأجر يحفظ إذا الواحد ما طلب من الناس شيئا. بعض يقول يبي خلاص أريد أن يتصدق، ويتصدق يقول شوف، يقول للمتصدق عليه ما نبغى منك إلا الدعاء، حتى هذه لا تدخلها، ما نبغى منك شيء أبدا، خلاص الله يلهمه أن يدعو لك إذا انصرف. يعني حتى أنت لو ما قلت له يا أخي ما نبغى منك إلا الدعاء، حتى هذه لو ما قلتها سيلهمه الله أن يدعو لك بظهر الغيب. فلا تطلب من الناس شيئا، لا تقول أعلمك وتعطيني كذا، ولا تنتظر حمدا ولا جزاء ولا شكورا. لا يزال العبد بخير ما إذا قال لله، وإذا عمل لله، كما قال الحسن فادعوا الله مخلصين له الدين. عمل من كان مع مالك الموطئات، يعني لما طلع مالك فكرة الموطأ قام كذا واحد طلع موطأ، فقيل لمالك شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب والناس عملوا مثله؟ قال لتعلمن، في كلمة مالك لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. شوف وين موطئات الأخرى شبه اندثرت، بقي موطأ مالك. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني رائحتها. من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو النار، رواه ابن ماجه.